بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله، قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، إلى آخر كلامه وكلام الشارح رحمه الله تعالى. وفي هذه الفقرة التي تليها فيها مسألتان متعلقة بصفات الأفعال، وهي مسألة أزلية صفات الله سبحانه وتعالى ودوام أفعاله سبحانه وتعالى، وأيضا مسألة تعلق الأفعال به سبحانه وتعالى. فإن أهل الكلام زعموا أن صفات الأفعال لا تتعلق بذاته لأنها تعتبر حوادث، ولا يجوز حلول الحوادث بذات الله تعالى كما يقولون. وبعضهم يقول الفعل هو المفعول، وبعضهم يجعل الفعل صفة ذاتية متعلقة بالله سبحانه وتعالى قديمة، مثل صفة الكلام كما تقول الأشعرية بأنه صفة ذاتية وهو الكلام النفسي، وأن الله عز وجل تكلم بكل كلامه في الأزل، وأنه لا يتكلم بكلام يتعلق بمشيئته. ومن جهة الأفعال يقولون أن الله عز وجل لم يكن فاعلا في الأزل، وأن الحوادث، ويقصدون بها نوع الحوادث، لا بد أن يكون لها بداية. ولهذا من تركيب دليل حدوث الأجسام لديهم في حدوث العالم نفي حوادث لا أول لها، ويقصدون بنفي الحوادث هنا نفي نوع الحوادث وجنس الحوادث، وأنه لم يكن لها بداية، وأن الله عز وجل لم يكن فاعلا، بل لم يكن قادرا على الفعل ثم فعل بعد ذلك. وأرادوا بهذه المسألة منع التسلسل، لأن التسلسل إذا قلنا بأن هذا الفعل قبله فعل وقبله فعل وقبله فعل إلى ما لا بداية له في الأزل، فإن هذا يستلزم القول بقدم العالم، وهم يرون أن القول بقدم العالم كفر، وهو كذلك. لكن هناك فرق بين القول بقدم العالم الذي قالت به الفلاسفة، وبين القول بأن نوع الحوادث ونوع المخلوقات قديم وإن كان أحادها حادثا. وهذه مسألة سترد معنا بإذن الله تعالى. والمسألة راجعة إلى أصل مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو الأول ليس قبله شيء، ومنذ أن كان سبحانه وتعالى وهو يفعل، والفعل من صفات الكمال له سبحانه وتعالى. وأيضا هو سبحانه وتعالى أيضا متصف بالصفات الكاملة، ومن كماله سبحانه وتعالى أنه دائم الفعل في الأزل وكلامه مستمر إلى الأبد، وهذا راجع إلى اسمه الأول الذي ليس قبله شيء، وإلى الآخر وليس بعده شيء. وهناك بعض المسائل سيرد الإشارة إليها، منها مسألة استعمال الألفاظ المجملة، وهذا كثير عند أهل الكلام والفلسفة والصوفية وغيرهم، يعني اخترعوا مصطلحات حادثة. المصطلحات الحادثة هذه ليست على قياس اللغة العربية، وإنما لها معاني مخصوصة لديهم، بعضها أصلا ليس موجودا عند العرب ولا يعرفه العرب، ثم استعملوه في العلم الإلهي ورتبوا على ذلك كثير من المقالات الباطلة والفاسدة. وهذا يقتضي الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن الأصل في استعمال المصطلحات هو استعمال المصطلحات القرآنية والمصطلحات الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة. وأيضا يدل على مسألة أخرى، وهي مسألة أن هذه المصطلحات المجملة لا ينبغي القبول بها مطلقا، لأنه إذا قبل الإنسان بها فإنه قد يقبل شيء من الباطل، وإذا ردها فإنه قد يرد شيء من الحق، ولكن الواجب هو الاستفصال كما سيأتي بيانه. سوف نناقش يعني شيء من هذه المسائل خلال التعليق على كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال له إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. نعم، يقول رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هذه العبارة تدل على تحرز الإمام الطحاوي رحمه الله من مقالة المعتزلة، وهي أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، ولهذا أشار لها الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الزنادقة، فإنه قال إذا قالوا بأنكم هل تقولون بأن الله وعلمه والله وقدرته، فقال لا نقول ذلك وإنما نقول الله بعلمه والله بقدرته. والفرق بينهما أنك إذا قلت أن الله وعلمه يعني كأنك جعلت أن الله شيء والعلم شيء آخر، أو قلت الله وقدرته كأنك جعلت الله شيء والقدرة شيء آخر، وإنما الصحيح أن نقول أن الله بعلمه، فإن العلم داخل في مسمى لفظ الجلالة الله، وكذلك القدرة وكذلك بقية الصفات. ولهذا سيأتي معنا الإشارة إلى مسألة مهمة وهي مسألة التفريق بين الذات والصفات، فإن هذا غير معروف عند أهل السنة ولا معروف حتى عند العرب، فإن العرب لا يعرفون ذاتا غير موصوفة بالصفات، فإن ذات هي تأنيث ذو، وذو لا يمكن أن يأتي هكذا محلى بأل، وإنما يأتي مضاف ويحتاج إلى مضاف إليه، فتقول ذات شرف وذات أدب وذات خلق، وتقول ذو علم وذو مال ونحو ذلك. وبناء على هذا فإنه لا يوجد شيء يسمى ذات مستقلة عن الصفات، وإنما هذا يفترضها الذهن والعقل، لكن الموجود خارج الذهن هو الله سبحانه وتعالى بنفسه وصفاته، فإنه ليس الله عز وجل شيء وصفاته شيء آخر. ولهذا يطرحون هذه المسألة كثيرا وجاءوا بها في سياق النفي الصفات الذاتية، فإنهم قالوا أنها تستلزم التركيب، فإنهم يتخيلون أن الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات منفصلة عنه، وأنك إذا أضفت هذه الصفات إليه فإنك حينئذ يلزم منها أن تقول بالتركيب. وحتى مسألة التركيب جاءوا فيها بمعنى غريب مخالف للغة العرب، فإن التركيب معناه في لغة العرب هو ما ركبه غيره أو كان مفرقا ثم ركب أو ما كان قابلا للتفريق، لكن لوازم الشيء لا يسمى تركيبا، يعني كونك تعلم معنى الصفة وتعلم معنى الذات لا يسمى هذا تركيبا، هذا تصور في العلم، ولا يسمى هذا التصور في العلم والمعرفة يسمى تركيبا، ولو سموه تركيبا اصطلاحيا فإنه لا يضر، لأنه إدراك أن العلم له معنى والقدرة لها معنى واليد لها معنى والنزول له معنى وهكذا، وكل صفة من الصفات لها معنى، والله عز وجل في ذاته نفسه لها معنى، إدراك هذه لا تسمى تركيبا. وبالتالي لما نفوا صفات الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الطريقة في الفهم، هذه الطريقة مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى في لغة العرب لا يستخدم معاني التركيب الذي هو مفيد للنقص بهذا المعنى. ولهذا قال الإمام رحمه الله ما زال بصفاته، فإذا قلنا الله فإن هذا يشمل الله نفسه ويشمل صفاته سبحانه وتعالى، فصفاته معه. ولهذا لما احتجوا، وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى هذا، احتجوا على خلق القرآن بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا إذن الكلام يدخل في كل شيء، قلنا لا، الكلام لا يدخل في كل شيء، يدخل في لفظ الجلالة الله. إذا قلنا الله فإنه يشمل الله بصفاته ومن صفاته الكلام. ثم قال خالق كل شيء، يعني خالق كل شيء غير صفاته، فإنه لا يمكن أن يقال بأن صفاته تكون داخلة ضمن كل، ولو كانت داخلة ضمن كل لزمهم أن يكون والعياذ بالله يتصور أنه خلق نفسه، وهذا في غاية الشناعة. إذن هذا الفهم المبدئي مهم جدا في التمييز بين منهج أهل السنة والجماعة في فهم علاقة صفات الله عز وجل بنفسه، وبين طريقة أهل الكلام ونظرتهم لعلاقة صفات الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى. ولهذا هذا التعبير يدل على توافق أهل السنة، فالإمام الطحاوي رحمه الله هنا كلامه موافق لكلام الإمام أحمد رحمه الله لما أورد قولهم هل تقولون بأن الله وعلمه، الله وقدرته، الله وإرادته، قال لا، نقول الله بعلمه والله بإرادته والله بقدرته. المعنى الذي أشار إليه الشارح هنا هو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات منذ الأزل، والمقصود بالأزل هو الذي لا بداية له، وهو معنى اسم الأول، فإن الأزل هو الذي لا بداية له في الماضي، والأبد هو الذي لا نهاية له في المستقبل، فطرف الماضي يسمى الأزل وطرف المستقبل يسمى الأبد. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفاته منذ الأزل لأنه هو الأول، وهو متصف بصفاته في الأبد لأنه هو الآخر سبحانه وتعالى، وأنه لم يزدد بالمخلوقات أو بما حصل من آثار أفعاله لم يزدد صفة بذلك. والمقصود هنا بيان الرد على أهل الكلام الذين يقولون بنفي حوادث لا أول لها، وأن الله عز وجل قبل أن يخلق المخلوقات لم يكن خالقا ثم صار خالقا بعد المخلوقات، وهذا خطأ، هذا خطأ في تضمن النقص والعياذ بالله، أنه يعني لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا. وهذا يشمل صفات الذات وصفات الفعل، فإن صفات الذات هي الصفات الملازمة لله عز وجل في كل وقت، وأما صفات الفعل فهي الصفات التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته، والصفات التي يفعلها الله بمشيئته لم تحدث هذه الصفة وهي لم تكن موجودة من قبل. ولهذا جاءت الكلمة المشهورة عند السلف يقولون في صفات الأفعال قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع يعني نوع الصفة قديم منذ أن كان الله، لأن هذه الصفة متعلقة بالله عز وجل، والله عز وجل لا أول له، وحادث الأحاد لأنها متعلقة بالمشيئة. وهذه القاعدة لا تستقيم إلا على مذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا لا تستقيم على طريقة النفاة، فإنهم يقولون بأن صفات الأفعال تستلزم حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. فمثلا الخلق هو سبحانه وتعالى يخلق من الأزل وهو متصف بالخلق وهو يتكلم، ومن كلامه سبحانه وتعالى كلامه السابق منذ أن كان ولا أول له وهو يتكلم، وهو خالق ومتكلم في الأبد أيضا إلى الأبد، لا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى ولا نهاية لخلقه سبحانه وتعالى. وأشار هنا إلى معنى مكرر في سائر الحديث عن الصفات، وهو أن كونه متصف بهذه الصفات في الأزل والأبد هذا نحن نعرف معناها لكننا لا نعرف حقيقتها وكنهها، فإن هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكيفيات صفاته سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بمعانيها فنحن نعلمها، ولهذا أشار إلى قول الإمام مالك رحمه الله، وهي تعتبر أحد الكلمات التي هي أصل في هذا الباب، لما سئل عن الاستواء، والاستواء من صفات الأفعال، قيل له كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، يعني لا نعلمه نحن، وإن كان هناك كيف يعلمه الله عز وجل. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بمعناه الاستواء، والإيمان أيضا بالكيف، وأن هناك كيفيات لصفات الله عز وجل لا نعلمها، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف بدعة، لأنه سؤال عن أمر لا يعقله الإنسان وهو أكبر منه، ولم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز السؤال عن هذا. ثم ذكر أمثلة على الأفعال وقال منذ أن كان سبحانه وتعالى وهو فاعل مختار، وأنه إذا فعل الفعل فإن فعله هذا أو وجود هذا المفعول لا يستلزم أن يكون أضيف إلى الله عز وجل صفة لم تكن موجودة، فهو منذ أن كان وهو قادر على الأفعال لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وحلول الحوادث للرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما يشاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. نعم، المقصود بهذا هو أن مسألة حلول الحوادث بالرب تعالى هي ليست من مسائل أهل السنة، يعني ليست مذكورة في القرآن ولا في السنة، وأيضا ليست مذكورة في كتب العقائد عند علماء السلف، لأنها ليست مسألة أصلا متعلقة بالعقيدة، وإنما هي مسألة كلامية نشأت من الاستدلال على وجود الله عز وجل بدليل حدوث الأجسام، فقالوا بمنع حلول الحوادث بالرب تعالى. وهذه كلمة مجملة لابد من الاستفصال عنها. فإذا كانوا يقصدون بحلول الحوادث أنه لا يحل في ذات الله عز وجل شيء من مخلوقاته، هذا معنى صحيح. وإذا كان معناها لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، يعني لم يكن الله متصف بصفة ثم حصلت له هذه الصفة، فهذا معنى صحيح، فإن الله متصف بالصفات منذ الأزل. وإن أريد به نفي الصفات التي ذكرها الله عز وجل وعلقها بالمشيئة، مثل الصفات الاختيارية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء والإتيان والمجيء ونحو ذلك، وصفات الأفعال تنقسم إلى قسمين: صفات متعدية وهي صفات الربوبية، والصفات لازمة. الصفات المتعدية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والصفات اللازمة مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. فإذا أرادوا بذلك نفي هذه الصفات الاختيارية فقولهم باطل، لأن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات، وليس في وصفه لنفسه بهذه الصفات نقص، بل هي صفات كمال ولا نقص فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. ربما يكون فيه خطأ هنا، وهو غير لازم له. ها، وهذا هو الإشكال طبعا في التعامل مع المصطلحات المجملة، فإن التعامل مع المصطلحات المجملة لا ينبغي أن يكون بقبولها التعامل معها كأنها مصطلحات سليمة وصحيحة، وإنما ينبغي التعامل معها على أنها مصطلحات مشكلة. هذه المصطلحات المشكلة المجملة يجب الاستفصال فيها دائما والتركيز على المعاني والنظر إلى مصطلحات أهل الكلام عموما. لديهم مصطلحات غريبة على لسان الشرع وأيضا غريبة على لسان العرب، ليست معروفة، وبالتالي لا ينبغي التسليم بها، وإنما ينبغي التركيز على المعاني والسؤال عن المقاصد، ما هو المقصود من هذه الكلمة، فيصحح المعنى السليم الذي لا بدعة فيه ويبطل المعنى الباطل. ولهذا قال أن أهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني المتكلم ذلك، يعني إذا أخذ المسألة بعفوية على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق به، يظن أن هذا نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من الحوادث والمخلوقات، يفهم الحوادث على أن معناها المخلوقات وأنه لا يحل بذات الله عز وجل شيء من مخلوقاته، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه هنا في الصفات الاختيارية. قال: إذا أنت قلت بمنع حلول الحوادث، هذه الصفات مثل الاستواء والنزول والمجيء والإتيان والضحك والغضب هي حوادث لأنها كانت بعد أن لم تكن، فحينئذ يحاول إلزامه بهذا. ثم قال: وهو غير لازم له، يعني هو ليس لازم له بأصل الشرع. ربما طبعا يفهم وهو لازم له يعني على التسليم بهذه الحجة، لكن حتى لو قال بهذه الحجة فهو غير لازم حتى لو سلم، هي أصلا بدعة، والبدعة لا يمكن أن تكون حق في ذاتها بأي شكل من الأشكال. ولهذا لعل الصواب وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، وهذا هو المنهج السليم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. نعم، تلاحظون أن من المعاني المجملة أيضا القول بأن هل الصفات غير الذات أو أنها زائدة على الذات أو غير زائدة عليه، هذه كلها هي من حزمة المصطلحات والأفكار والعبارات الكلامية، وأنها لم تكن رائجة عند السلف بهذه الطريقة، ولم يكن السلف يتصورون ذاتا مجردة عن الصفات ثم يتساءلون هل الصفات غير الذات أو هل الصفات زائدة عليها، لأن أصلا فكرة أن يكون هناك ذاتا مجردة عن الصفات لم تكن واردة أصلا في معاني الاعتقاد عند السلف، ولا يدل عليها القرآن ولا تدل عليها السنة، ولا حتى لغة العرب تتصور ذاتا منفصلة عن صفاتها حتى يتساءل الإنسان هل الصفات زائدة على الذات وهل الصفات غير الذات أم لا. وبناء على هذا إذا تعاطى الإنسان مع مصطلحات أهل الكلام فإنه لا بد أن يستفصل، مثل ما مضى معنا في مسألة حلول الحوادث، لا بد أن يسأل ماذا تقصد بقولك غير الذات، هل تقصد أن العلم بالصفات يحصل والعلم بالذات يحصل بعلم آخر؟ فهذا من جهة كونه صواب، نعم يحصل هذا في العلم، لكن ليس هناك حقيقة لذات مجرد عن الصفات في الخارج. وبناء على هذا قلنا فيما سبق أنه إذا قلنا أن مسمى الله يشمل ذاته وصفاته أو ذاته بصفاته، وأنه لا يصح أن نفصل بين الذات والصفات، وهذه سبق أن أشرنا إليه. نعم الله يكون، قال رحمه الله: وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، فهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين الذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يعني تلاحظ أن كل هذه مسائل مرتبطة بمقاصد أصحابها، ماذا يعني بهذا اللفظ؟ فقد يعني معنى صحيحا وقد يعني معنى فاسدا، وبناء عليها نستطيع أن نحدد صحة هذه العبارة وعدم صحتها، وإن كان الأصل ألا تستخدم في المعاني الشرعية مثل هذه العبارات المشكلة والمجملة، وإنما الأصل هو أن تستخدم العبارات الصحيحة الواردة في القرآن والسنة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وبمسائل الاعتقاد وبمسائل الدين، وإنما جاءت مثل هذه العبارات المجملة والموهمة في كتب أهل الكلام، ولهذا ذمهم السلف. والسلف لم يذموا كما تقدم معنا علم الكلام لكونه مصطلحات جديدة، وإنما لكونه مصطلحات تتضمن معاني باطلة، ولهذا فرخت هذه المصطلحات وهذه المفاهيم كثير من البدع والضلالات، منها نفي الرؤية والقول بخلق القرآن ونفي الصفات الاختيارية ونفي الصفات الفعلية بحجة التركيب ونفي الصفات الذاتية بحجة التركيب ونحو ذلك من المقالات الباطلة. نعم ثم قال رحمه الله: التحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في مناظرته الجامية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. وبعض العلماء قال أن هذا التركيب وهو الذات ليس تركيبا صحيحا، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه من الألفاظ المولدة، يعني التي عربت أخذت من كتب الأمم الأخرى وعربت، فاستخدمها العرب، وبعضهم يحتج بقول خبيب وذلك في ذات الإله، وليس هنا قول خبيب وذلك في ذات الإله هو ما يستعمل من معنى الذات هنا الذي هو معنى مجرد عن الصفات، وإنما الذات هنا معناها التأكيد يعني نفسه، ولكن تقدم التأكيد على المؤكد كأنه يقول وذلك في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذات مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نعم، المقصود من هذا هو أن الأحاديث هذه كلها تدل على أن هذه الصفات ليست غير الله وليست منفصلة عن الله، لأن لو كانت منفصلة عن الله يصير هذا من الاستعاذة بغير الله، ولهذا في قوله أعوذ بكلمات الله التامات استدل بها السلف على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لكان هذا استعاذة بمخلوق وهذا شرك، وهذا لا يمكن أن يحصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها تدل على أن هذه الصفات الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بالله وهي من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. إذن إحنا الآن عرفنا أن كلمة حلول الحوادث وأن الصفات غير الذات أو الصفات زائدة على الذات أو نحوها أنها من الألفاظ المجملة، ثم يأتي أيضا هنا ويذكر مثالا آخر وهو الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ هذه أيضا ليست من مسائل أهل السنة ولا تجدها في كتب أهل السنة ولا في كتب العقائد، هناك مسائل كثيرة يذكرها أهل العلم في كتبهم في مجال الرد على الفرق، لكن هذه المسائل في التقرير لعقيدة السلف لا تجدها موجودة، يعني مثل مسألة التحسين والتقبيح ومثل مسألة الاسم والمسمى ومثل مسألة حلول الحوادث ونحو ذلك، هذه مسائل لا تذكر في كتب أهل السنة لأنها ليست من مسائلهم أصلا، حتى مسألة قطع التسلسل أو نفي التسلسل أو نحو ذلك هي أصلا جاءت تفريع على مسألة دوام أفعال الله سبحانه وتعالى وأزلية أفعال الله عز وجل، يعني المقرر عند أهل السنة أن أفعال الله عز وجل أزلية لأن الله هو الأول وهو منذ أن كان وهو متصف بهذه الصفات ويفعل سبحانه وتعالى إذا شاء، هذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص، ثم جاء المتكلم بعد ذلك وناقشوا مسائل تفصيلية منها مسألة حوادث لا أول لها ومنها مسألة أنه لم يكن قادرا على الفعل ثم فعل، وهذا جاء بعد مجادلتهم مع الفلاسفة، فجاءت مسألة قطع التسلسل أو منع التسلسل، وإلا لا تجد في كتب أهل السنة كتب العقيدة المسندة لا تجد مثل هذه العبارات ولا تجد هذه المسائل لأنها ليست من مسائلهم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمد ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان والاسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم، يعني المقصود هو أن لفظة الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى هذه أصلا هي مسألة ناشئة عن مسألة الكلام، كلام الله عز وجل، هل كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته أو أنه مخلوق؟ نشأ عن ذلك أن المعتزلة لما قالوا بأن كلام الله مخلوق قالوا وأسماؤه مخلوقة، لأن الأسماء هي ما سمى الله عز وجل بها نفسه وهي راجعة إلى الكلام، ولهذا تجد أن السلف الذين يقولون بأن القول بأن القرآن مخلوق كفر يقولون بأن من قال بأن أسماء الله مخلوقة فهو كافر، لأن هي نفس المسألة. ثم جاء بحث هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فكان التحقيق في هذه المسألة ماذا يريد بالاسم، إن كنت تريد بالاسم هو ذات المسمى فلا شك أن الاسم هو المسمى كما ذكر المثال، قال فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده فهذا المراد به المسمى نفسه، وإن كنت تقصد بالاسم هو اللفظ المعبر به عن المسمى فإن الجواب أن نقول أن أسماء الله عز وجل راجع إلى كلامه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته وليست أسماؤه مخلوقة، وأن الاسم للمسمى. يعني الصحيح أن لا تقول الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، لأنه في كل واحدة من هذه يرد عليك إشكال فيها، لكن الصحيح أن تقول الأسماء للمسميات، يعني قيلت وتكلم بها المتكلم لهذه المسميات. ولهذا يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا من قال بأن الاسم هو المسمى انعنى بذلك الأسماء التي هي ألفاظ هذا خطأ، لكن إن أراد به أن الاسم هو المسمى بالاحتمال الأول الذي هو أن يراد بالاسم هو نفس المسمى، هذا يصبح معنى صحيح، لكن اللفظة تشمل معنى ثاني. يعني إذا قلت الاسم هو المسمى كأنك اعتبرت أن الأسماء التي أطلقها الله على نفسه هي عينها ذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلت في بداية حديثي أن هذه المصطلحات هي أفخاخ، إذا دخلها السني دون تبصر فإنه يقع في الخلل ولا بد، لكن الصحيح هو أن يستفصل فيها. وأما من جهة استعمالها في التقرير العقدي فهذا لا يصح بأي وجه من الوجوه، فهذه ليست من عبارات أهل السنة ولم يستخدموها، ولهذا ليست في كتبهم ولا يذكرونها، وإنما هي من المسائل التي ناقشها أهل الكلام واحتاج أهل السنة أن يجيبوا عنها بالتوضيح والبيان، وبالتالي يجب أن نفرق بين هذه المسائل. نعم. أحسن الله عليكم. قال الإمام رحمه الله تعالى والشيخ رحمه الله وشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته. نعم. وسبق أن أشرنا إلى أن هذا سببه أن المتكلمين أرادوا قطع التسلسل، وأرادوا بذلك ألا يجد الفلاسفة مدخلا على أهل السنة في إلزامهم بالقول بقدم العالم، لكن لزمهم الباطل من جهة أخرى، فجاءوا بفكرة نفي حوادث لا أول لها أو امتناع حوادث لا أول لها، وأرادوا بذلك أن يقطعوا مسألة الدوام العلاقة بين المخلوق والخالق. لكن الحقيقة أن هناك فرق كبير جدا بين أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى منذ أن كان وهو متصف بالصفات ومن صفاته أفعاله سبحانه وتعالى وهو لا أول له، ومنذ أن كان وهو يفعل وهو فعال لما يريد، وأن هذا يستلزم وجود المخلوقات، وأن نوع الحوادث على هذا لا أول لها وليس أفراد الحوادث، فإن أفراد الحوادث يخلق الله المخلوق ثم يزول ويخلق الله المخلوق ثم يزول وهكذا، لكن النوع اللي هو معنى كلي موجود في الذهن فإنه لا يتصور متصور أن يكون هناك بداية لجنس المخلوقات، لأنه لو تصورنا أن هناك بداية لجنس المخلوقات فإن هذا يستلزم أنه قبل هذه البداية لم يكن الله عز وجل يفعل بالكلية، وهذه البداية بداية لا أول لها. إذا حددت أنت بداية قلت أن الله عز وجل بدأ الخلق من كذا، والمقصود بالخلق هنا جنس الخلق وليس الخلق المشاهد، فأنت حينئذ يلزمك القول بأن الله لم يكن فاعلا قبل ذلك. ولما نوقش هل كان الله عز وجل قادرا على الفعل، إذا التزموا بأنه قادر على الفعل فإن هذا يلزم أن يكون هناك إمكان للفعل، وهذا يقطع عليهم قانون امتناع حوادث لا أول لها، فقالوا بالامتناع الذاتي أنه لم يكن قادر على الفعل ثم فعل بعد ذلك. ولهذا ألزمهم الفلاسفة بالقول بالترجيح بلا مرجح، قالوا لهم لماذا فعل ولم يكن قبل ذلك يفعل، ما هو السبب؟ لابد أن يكون هناك سبب للانتقال من عدم الفعل إلى الفعل. قالوا لم يوجد سبب وإنما هو محض الإرادة. قالوا إذا كان هناك عندنا طرف عدم الفعل وطرف الفعل، ما هو المرجح للفعل؟ قالوا أنه يفعل بلا سبب، وأنه حصل هذا الترجيح بلا مرجح ولا معنى لذلك، فدخلوا في إشكالات وفي ورطات أخرى، وهم أرادوا الفرار من مسألة قدم العالم، والمسألة أبسط من هذا بكثير. فإن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم قولهم في غاية الشناعة، قالوا أن الله عز وجل علة وأن العلة تقتضي معلولها وأنها متوافقة معه في الزمان وإن كانت في الرتبة متأخرة عنه. وهناك فرق بين أن نقوم بدوام الفعل لجنس الحوادث وبين القول بأنه إلا تقتضي معلولها دون إرادة وإنما تحصل بالفيض. المسألة مفترقة بشكل كبير، ولهذا لما شيخ الإسلام رحمه الله ناقشهم في هذه المسألة وفصل كثيرا في هذه في كتاب منهاج السنة النبوية شنعوا عليه وقالوا ابن تيمية يقول بقدم العالم، ولهذا من أحد الشناعات التي شنع على ابن تيمية بها أنه يقول بقدم العالم لهذه المسألة، وهو أراد بيان أن الله عز وجل أفعاله دائمة في الأزل وأنه منذ أن كان يفعل سبحانه وتعالى، وهو أنه كما أنه لا أول له فهو منذ أن كان وهو يفعل. قالوا إذن يلزمك أن تكون الحوادث كما تقول الفلاسفة بأنها معلولة للعلة، هذا غير لازم. أولا الله هو الخالق ويخلق بفعله ويخلق بإرادته، وهو سبحانه وتعالى الخالق وهذا مخلوق هو غير مساوي له، وأنها ليست ناتجة عنه كما تقول به الفلاسفة. الحديث هنا ليس عن فرد من المخلوقات كما تقول الفلاسفة أن هذا العالم المشاهد وهذه الأفلاك المعروفة هي القديمة مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال هذه الأفلاك وهذه المخلوقات كلها لها بداية ولها نهاية، لكن قبل ذلك نحن نعلم أن الله عز وجل فعال لما يريد وهو يفعل، ولا نعلم كم هي المخلوقات منذ أن كان سبحانه وتعالى. إذا كان العقل يمنع أن يكون الخالق له بداية فهو منذ أن كان وهو يفعل سبحانه وتعالى. ثم إن الحديث هنا ليس عن أحد المخلوقات كما تقول الفلاسفة، وإنما هو حديث عن نوعها، والنوع هو معنى كلي في الذهن يعني جنس، ولا إشكال في هذه المسألة، لكن الإشكال وقع عندهم في فهم كلام ابن تيمية، ولهذا كما قلت تورطوا في مسائل أخرى. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. ثم إنه إذا كان هؤلاء المتكلمين يقولون بأن الحوادث مستمرة في المستقبل وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع إلى ما لا نهاية، فتصور ما لا نهاية مثل تصور ما لا بداية، ولهذا التزم بعض الجهمية بانقطاع حركات أهل الجنة، والتزم بعضهم بأن الناس في الجنة لهم نهاية ينتهون بها، وهذا بسبب الفهم الفاسد للعلاقة بين المخلوقات وبين خالقها سبحانه وتعالى. ولو تصور أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده وهو منذ أن كان يخلق ويفني ويخلق ويفني سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن للإنسان أن يتخيل كم هي مخلوقات الله عز وجل قبل هذا العالم المشاهد. فقبل هذا العالم المشاهد السماوات والأرض وما فيها من أفلاك كان هناك العرش الذي خلقه الله، وقبل أن يخلق الله العرش كان هناك ماء، وقبل خلق السماوات والأرض كان هناك دخان، وهكذا هناك أشياء ذكرت في الشرع للدلالة على وجود مخلوقات قبل السماوات والأرض، وما لا نعلمه نحن كثير، وإنما نحن لدينا أمر واضح وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو منذ أن كان، وهو متصف بصفات الذات وصفات الفعل، وهذا يدل على دوام فعله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وقال رحمه الله: قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. طبعا هذا المقصود به هو الرد على من ألزمهم لأنه إذا افترضنا وقت محدد لبدء الحوادث فإن هذا الوقت المحدد ممكن والإمكان لا وقت له، فقالوا نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، هذا قال ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها. وحينئذ قال لا يجب الحدوث في وقت معين، يقول نحن لم نحدد وقتا معينا، لكن نقول أنه لا بد أن يكون هناك وقت معين نشأت فيه هذه الحوادث حتى لا يلزمنا القول بقدم العالم كما يظنون. والخروج من مسألة قدم العالم أسهل من هذا الالتزام الذي التزموه، ونحن هنا نناقش النوع وليس الأفراد، فإن الأفراد باتفاق أهل السنة مع المتكلمين أنه لا يمكن القول بأن هذا العالم المشاهد لا أول له، هذا متفق عليه. لكن نقول قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وهذه الأفلاك هل كانت هناك مخلوقات أخرى قبل ذلك؟ الجواب نعم، دلت على ذلك السنة. طيب قبلها كذلك، قبلها نقول منذ أن كان والله عز وجل يفعل، ونحن لم يخبرنا الله عز وجل بكل مخلوقاته وبكل أفعاله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان لم يعلمنا الله عز وجل بكل أنبيائه فكيف بمخلوقاته وكيف بجنس مخلوقاته الكثيرة التي لا حصر لها، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع للإمكان من غير حدوث شيء، ومعلوم أن الانقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع للإمكان، هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. نعم، المقصود هنا نحن نعلم بما دلت عليه النصوص أن قبل هذا العالم هناك مخلوقات مثل العرش ومثل الماء، لكن ما قبل ذلك نحن نعلم أن الله عز وجل منذ أن كان وهو لا أول له، وذلك يدل على إمكان وجود مخلوقات قبل ذلك، لكن هم يقولون بامتناع وجود مخلوقات قبل ذلك لأن هذا يستلزم دوام المفعولات أيضا مع الفاعل. إذن المسألة هي في مسألة كونها ممكنة أو ممتنعة، هم يقولون بالامتناع حتى يصححوا، ولهذا شعار المسألة لديهم امتناع حوادث لا أول لها، هم يرون أن ذلك ممتنع، لكن أهل السنة يقولون بأن ذلك ممكن حتى لو لم نعلم، وهو سبحانه وتعالى فاعل بقوة ولا بد أن يكون له مفعولات، لكن ما هي مفعولاته ونحن لا نعلمها، لكن نحن نقول أن ما دلت عليه النصوص هي إمكان هذه المفعولات، لأن الله عز وجل منذ أن كان وهو فاعل ومنذ أن كان وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي وجود المفعولات. إذن المسألة التي نحن نناقش المتكلم فيها هي إبطال فكرة امتناع حوادث لا أول لها، وهم يقصدون بها النوع كما قلنا، يعني أصل مسألة حوادث لا أول لها هي ليست من مسائل كما قلت أهل السنة، وإنما جاءت في معرض مناقشة هؤلاء، لكن الأصل السني في هذا الباب هو دوام أفعال الله عز وجل أزلا وأبدا، هذا شعارها، وهو منذ أن كان الله سبحانه وتعالى ولا أول له وهو يفعل كما أنه يفعل إلى ما لا نهاية، فهو يفعل منذ أن لا بداية وهو الأول لا بداية له، وكذلك يفعل إلى ما لا نهاية، وإنما نحن نبطل مقالة المتكلمين الذين قالوا بامتناع حوادث لا أول لها. هل إذا التزمنا بدوام أفعال الله عز وجل وأزلية أفعال الله سبحانه وتعالى أن هذا يستلزم أن يكون هناك مشابهة لمذهب الفلاسفة قدم العالم؟ الحق لا، لا يستلزم هذا بأي شكل من الأشكال، لأنه صفة مقالة الفلاسفة في قدم العالم لا تتوافق مع مسألة دوام أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تطلع على طريقة تقرير الفلاسفة هم يتحدثون عن هذا العالم بأفلاكه الموجودة، يرون أن هذه الأفلاك قديمة، أصلا الفلاسفة صابئة، ويرون أن هذه الكواكب الموجودة هي روحانيات وأنها فيها شيء من صفات الباري، ولهذا هم عباد الكواكب، هم يعبدون هذه الكواكب. إذن هم يتحدثون عن عالم محدود، نحن نتكلم عن دوام أفعال الله قبل هذه المخلوقات، وأهل السنة يعتقدون أنه قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض كان هناك مخلوقات قبل السماوات والأرض، ونحن نقول أن دوام أفعال الله عز وجل المنصوص عليها يستلزم وجود مخلوقات قبل ذلك أو إمكان وجودها، لكن لا نقطع بشيء من ذلك لأنه ليس عندنا نصوص تدل على هذا المعنى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذا جاء في سياق نقد المتكلمين في قولهم بامتناع حوادث لا أول لها. هم قالوا نحن نقول بامتناع حوادث لا أول لها ثم حصلت الحوادث، فيقال إذا كان ممتنع ثم أمكن، ما هو المرجح؟ كيف يكون ممتنع يعني غير قادر ثم صار قادرا؟ قالوا أن هذا الانتقال من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي حصل بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح عند كل العقلاء باطل. نعم صلالك. وهذا أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، أما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ نعم، ضمن الردود التي تقال على أهل الكلام في مسألة أنه كان يمتنع على الله عز وجل الفعل ثم صار ممكنا، يقال أن الامتناع والإمكان لا وقت محدد له، فكيف أنتم قلتم أن هذا حصل يعني حصلت الحوادث في وقت معين؟ ثم إن الانقلاب من الإمكان إلى الامتناع لا يكون معقولا، لأن الممتنع لا يمكن أن ينقلب إلى ممكن هكذا بلا سبب كما قلنا، ولا وقت ولا زمان معين. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم، هذه المسألة اللي هي دوام الأفعال بين الماضي والمستقبل، هذه ثلاثة أقوال، وقول آخر يقول أنه لم يقل به أحد. القول الأول أنه لا يمكن دوامها في الماضي ولا في المستقبل، وهذا مذهب الجهمية. والقول الثاني أنه يمكن دوامها في المستقبل، ولهذا نعيم أهل الجنة يكون مستمر إلى الأبد، ويقولون بأن دوامها في الماضي لا يصح، ويرون بامتناع حوادث لا أول لها، وهذا قول أهل الكلام. والثالث يعني من المعتزلة والأشعرية. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهذا هو قول أهل السنة الذين يقولون بدوام أفعال الله عز وجل في الأزل والأبد. قال وهي من المسائل الكبار، ولم يقول أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، وهذا قول لا يمكن قول له. نعم قال رحمه الله: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كانت تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. طيب عفوا، نحن نتوقف هنا لأن سندخل في مسألة التسلسل وما يتعلق بها، فنتوقف هنا نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.